عنده معلومات ومحفوظات لكنه لم يرتب. فإذا لا بد لطالب العلم بعد حفظ القرآن والسنة أن يرتب بعد. إذا رتب عقله في المعلومات، رتب قلبه فيما يحفظ فيما يعلم في الموضوعات، فتكاثر مع الزمن شيئا فشيئا حتى يكون عندها علم كثير وراء. والعلم كما تعلمون يأتي شيئا فشيئا. من مزايا التفسير أن المعلومة ما تمر وتذهب. إذا جاءت معلومة جديدة تستقر في مكانها من القلب أو من العقل. أما إذا لم يرتب فإن تأتي وتذهب، مرت عليه ونسيها. لكن إذا وطنت نفسك من الصغر على أن تكون مرتبا، جاءت المعلومة، سمعت كلمة لأهل العلم، وضعتها في موضعها، في الباب نفسك، في الفقرة نفسك، إذا قرأت شيئا مناسبا وضعته، إذا مرت لطيفة من لطائف العلم، فائدة في تراجم أهل العلم وضعتها في موضعها. مرة مثلا تلقي كلمة تتذكر شيئا، يعني تأتي وأنت تتكلم تذكر أشياء كثيرة، لكن فيها أشياء ما تذكرها وهي عندك لكن ما خرجت في ذلك الوقت، لكن مرة أخرى تخرج يخرج غيرها. وهكذا يكون طالب العلم في تجدد، حتى إنه يلاحظ بعض الأحيان أن المعلومات تتزاحم ويختصر لأجل ألا يطيل على الناس، وهذا هو العلم. لذلك نرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا فيما تقرأه تتلاطم معلومات، تتلاطم لذلك يطيل الاستقرار، وإذا أتى قال وهذا موضع أطال في 200 صفحة 300 صفحة كتاب أحيانا مجلدات، يقول ويضيق المقام عن بسط هذه المسألة لضبطها موضع آخر، لأن المعلومات تزاحمت جدا فما يستطيع أن يؤدي كل ما عنده في هذا الموضوع. هذا هو حقيقة العلم، ولكن هذا يأتي شيئا فشيئا بعد الحفظ، ويكون ومعرفة كلام أهل العلم يكون الترتيب، ترتيب الموضوعات، ترتيب المعلومات. من الوقائع أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وقد ذكرتها لكم قبل ذلك لكن لا بد من التأكيد عليها، هي أن يكون لطالب العلم خطوات فوائد. الفوائد تمر، كثير ما تقرأ فائدة تمر، والفائدة ليس معناها أنها فائدة ضابط فقهي، ضابط في الحديث، ضابط كلمة نفيسة، لا، فائدة ممكن أن تكون حكمة، ممكن أن تكون سيرة من سيرة العلم، ممكن أن تكون لطيف. طالب العلم يحتاج إلى تنوع فوائد عنده، مثلا في تفسير الآيات فوائد، في الأصول فوائد، في المصطلح فوائد، مثلا في طبقات الرجال فوائد، في العلل فوائد، في السيرة فوائد متنوعة، لكن هناك فوائد أيضا من الحكم من كلام الأدباء لأنه سيستفيد منها يوما بتنشير طالبه. فإذا لابد من قراءة فوائد، فضع فيه تلك الفوائد. هذه الفوائد بعد حين إذا رجعت لها واستذكرتها تجد أنك تستفيد منها كلما رجعت إليها، كلما رجعت إليها السنة، منها أشياء علمية إذا على مقام طالب العلم وجد أنها واضحة، يكتب مثلا في أول طلب من العلم شروط لا إله إلا الله، بعد منتهى كل هذه صارت عندي من الواضحة، يكتب مثلا تعريف الحديث مثلا تعريف الحديث المضطرب، بعد فترة يكون عند هذا من الواضح، ما يحتاج أنه يكتب الفرق مثلا بين الحديث المرسل إرسالا خفيا والحديث المدلل، ما الفرق بين الإرسال الخفي والتدريج، تكون فائدة عنده نفيسة وجدها، ثم بعد زمن تكون معه تكون واضحة. وهكذا في أنواع من العلم كثيرة. إذا طالب العلم يحتاج إلى قراءات يجمع فيه ما يناسبه آخر، يجد أن الذي يناسبه في حكايات العلماء لا يناسبه مثلا فيهم مولدة وفاتة أشياء مما يهتم به، كل واحد له ميول يجد فيه، لكنه إذا جمع قراءة وجد أنه فيه حياة، حتى إذا وجد ساعة أو ساعات في نفسه فيها رصود ما نفسه في طلب العلم أو يحب أن يستريح، قلب هذه الكراسة وجد فيها فوائد

إما أن تحصل وإما أن لا تحصل، بل هم متفاوتون في ذلك، كما قال جل وعلا هم درجات عند الله. نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف رسام ووسط، منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث حدثه به قلبه عن ربه وسلى إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس موافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية، وإن كان مجتهدا مخطئا وخيار الأمور أوصافها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا محسوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والجزء مع اجتهاده. فالواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء يعني المقصود مع اجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد.